نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع حاجب بن عمر بغويطة من اليمن من حضرموت. أخونا بعث بأكثر من 10 أسئلة، عرضنا له 5 أسئلة في حلقة مضت، نعرض في هذه الحلقة ما نستطيع عرضه، حيث يقول في أول أسئلته المتبقية: هل تصح صلاة مأموم يقنت في الفجر وإمامه لا يقنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على سيد الخلق رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن القنوت في صلاة الفجر قد أخذ به بعض أهل العلم، والسائر في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وأصله أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت يدعو على قبائل من العرب قنت شهرا، وثبت أنه ترك ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عنه أنه نهى عن ذلك. فمن تمسك بالقنوت رأى أن أصله شرع ولم يصدر نهي يمنع منه فأخذ بذلك، ومن لم يرى ذلك رأى أن العبرة والأخذ بآخر الأمرين والعملين من عمل سيد البشر، ولا شك أن هذا الأخير هو الراجح من حيث الدليل والاقتداء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد بقي مدة طويلة بعد ذلك القنوت وهو لا يقنت. ومع هذا فإن أهل العلم لا يرون بأسا بمن صلى خلف إمام يقنت وهو لا يرى القنوت ألا يقنت، ويرون أنه أيضا لا حرج ولا بأس إذا صلى من لا يرى القنوت خلف من يقنت أنه إذا قنت لا حرج عليه، بل الأمر أبلغ من ذلك، لو أن إماما يأم قوما يرون القنوت وإذا لم يقنت صار بينهم سوء وخصام، أن للإمام أن يقنت ولو لم يكن يرى ذلك. صرح بهذا بعض فحول أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فالأمر واسع، وينبغي أن لا تكون القنوت ولا ترك القنوت مثار استشكال وخصام، كما أن بعض الناس يرى أن إرسال اليدين في الصلاة من الأمور المستنكرة، وآخر يرى ذلك الأحسن. ينبغي أن لا تكون هذه الأمور مثار نزاع، فالصلاة صحيحة، رفعت اليدان ووضعت اليمنى على اليسرى، وهذا هو السنة الثابت في الصحيحة وغيرها، وإن لم يفعل فات على المصلي ثواب هذه السنة وصلاته صحيحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: هل ثبت الدعاء الجماعي قبل الصلاة وبعدها بصوت مرتفع؟ لم يثبت، وهذا من بدع الدعاء، وما أكثر ما اخترع الناس من أنواع البدع في الصلوات والأذان وما يتبعونه من كلام بعد الأذان، والخير والبركة والسداد والفلاح للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، أيضا يقول: هل ثبت أن الصحابة احتفلوا بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لم يوجد للاحتفال بالعيد بالميلاد، لم يوجد لهذا أثر على الإطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة صحابته رضي الله عنهم، ومضت القرون الثلاثة بعد الصحابة لا يعلم للمولد ذكر، وانتهت 104 من الهجرة ولا يسمع في العالم الإسلامي أي ذكر للمولد، وأول من أحدث بدعة المولد الدولة الفاطمية الفاجرة التي حكمت مصر وأدنى المغرب والحرمين وجزءا كبيرا من اليمن وأداني الشام بعدما استقر لها السلطان في مصر، وكانت نشأتها في جهة ما بين الجزائر وتونس الآن، أسست مملكتها، ثم رأت أن تلك المملكة الصحراوية القبلية غير مكان لدولة يراد منها إفساد العالم الإسلامي، وخططت للاستيلاء على مصر بعدما تصدع بناء الخلافة العباسية وتشذبت أطرافها واستولى على الخلفاء العباسيين بنو بويه الشيعة ممن مهد السبيل للفاطميين الذين يدعون في الظاهر أنهم شيعة اثني عشرية، يدعون أنهم شيعة اثني عشرية مع أنهم كما قال أهل العلم ظاهرهم الرفض أي أنهم رافضة وباطنهم الكفر المحض. فقامت دولتهم ولما أحسوا بالضعف يدب إليها جد جدهم لأن يوجدوا ما يعيد الترميم، ولكن الله لم يشأ ذلك فأحدث المولد يمكن في أواخر المئة الخامسة أو في أوائلها أوائل السادسة، كما أوجدوا مسجد الحسين وزعموا أن الحسين نقل إليه وليس كذلك، فإن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وصحابة رسول الله أجمعين دفن جسمه في العراق ونقل رأسه إلى دمشق، واختلف هل أعيد إلى العراق أو أنه دفن في البقيع في المدينة، وأما دفنه في الشام فلم يحصل، وزعم أنه دفن في عسقلان وهو باطل، فزعمت الدولة الفاطمية أنها نقلته من عسقلان إلى مسجد الحسين الآن في القاهرة، وهذا أيضا باطل، وقد ألف علماء الإسلام تكذيبا لهذه الأخبار، ألف بذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، وألف تلميذه الحافظ بن كثير رسالة في ذلك، والاستطراد لهذا لبيان أن المولد إنما أحدثه أعداء الإسلام من الفاطميين. انتشر في أول المئة السابعة المولد كما ذكر ذلك أبو شامة، فإذا كان هذا المولد لم يظهر له أثر في القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، فإنه حري بكل طالب علم أن يكتفي بالاقتداء بما وجد في تلك القرون من عباد الله الصالحين المتمسكين بسنة سيد المرسلين، والذين عظموا المولد ولم يكونوا مقتدين بالفاطميين إنما عظموه اقتداء بالنصارى المجاورين لهم، لأن أول من انتشر المولد بعد الفاطميين في شمال العراق في مملكة إربل أحدثه ملك تلك البلاد، ولأن السنة ضعف الأخذ بها ومن علمها لم يكن نشطا في الدعوة إليها والدفاع عنها، ولمحبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة في إظهار حبه ابتدعوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: قال الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ خلاصة المعنى أن الله جل وعلا لا يخفى عليه إسرار مسر، كما لا يخفى عليه أيضا جهر مجاهر في الكلام. وإذا كان سؤال السائل عن المعية فإنها معية بالعلم، معكم بعلمه واطلاعه. وقد مثل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن المعية، وهو أنها معية علم واطلاع وحفظ ونصرة وعناية وكراءة. ثم قال: البشر يطل الأب على طفلي عند الله يقول أنا معك، ويرسل الملك خادمه يقول افعل أنا معك، وهو لم يذهب معه مصاحبا له، ولم ينزل الأب والأم إلى الطفل في الشارع، وإنما لإشعاره بأنه معه بالمراقبة والرؤية والحفظ والنصرة ونحو ذلك. فهذه معية بالعلم، وإلا فإن الله جل وعلا فوق العرش، والعرش فوق السماء، وسع والكرسي وسع السماوات والأرض، والله فوق ذلك، ويعلم ما الخلق عاملون، كما يقول جل من قائل: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأما هذه النجوى، تقول عائشة رضي الله عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول رضي الله عنها وأرضاها: وأذل وأهان من يبغضها: لقد كنت في الحجرة ويخفى علي كثير من ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة حوله التي تشتكي زوجها، والله جل وعلا السميع البصير يرى ويسمع، فالله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة أسماء من الرياض. أختنا لها عدد من الأسئلة يربو على 13 سؤالا في الطهارة والصلاة وأسئلة عامة كما قسمتها، نختار بعض هذه الأسئلة في هذه الحلقة. في شأن الطهارة تقول: من شك في نجاسة الثوب وهو يصلي الفريضة فماذا يعمل؟ لا ينتقل الإنسان من عبادته لمجرد شك طرأ له. إذا كان الثوب في الأصل طاهرا وحصل الشك بوجود نجاسة فيه أو لا وهو يصلي، فليستمر في صلاته، لأن الشك لا يرفع اليقين. وأما قبل الدخول في الصلاة فإذا شك في شيء فليأخذ بالاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: إذا عرض للمرأة شأن في الصلاة فإنها تصفق، هل المعنى أن تضرب بيدها على رجلها أم تصفق باليدين؟ وهل لهذا التصفيق ضوابط وحدود معينة؟ ليس له ضوابط وحدود معينة، إلا ما يغلب على ظن الفاعل أنه أبلغ من أريد تنبيهه. إما أن تضرب بيدها على فخذها أو على كفها، وكانت العادة المعروفة في مثل تلك الحال في الصلاة أنها تضرب على فخذها لأنه أقل إزعاجا، وأما الضرب على الكف فإن فيه شيئا من القوة والإزعاج، لكن إذا ضربت ضربا لا إزعاج فيه فلا حرج. المهم أن يتم التصفيق نيابة عن الكلام لأن كلام المرأة فيه تأثير وفيه فتنة، وصوتها مما ينبغي أن تحفظه أن يتردد على أسماع الرجال. فكما يفتن الصورة ويخرب القلب منظر الوجه، كذلك يؤثر في القلب الصوت النسوي، وشعراء الغزل يتحدثون عن ذا وذا، يقول عن مرأة: ومنطق رخيم لا هراء ولا نزر. ولهذا جاءت هذه الشريعة العظيمة بأحكامها الكاملة الباهرة التي هي سياج منيع وسور حصين على القيم والأخلاق وحماية الأعراض. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. صلى الله عليكم. هل لها أن تنبه الإمام إذا لم يتنبه من معه من المأمومين أن تضرب على فخذها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صفق الصحابة ويصلي فقال: ما لكم أخذتم بالتصفيح؟ والتصفيح هو التصفيق، التصفيح للنساء. وأرشدهم إلى أن يقول قائلهم: سبحان الله، ليتنبه من أريد تنبيهه. فكذلك إذا تذكرت المرأة أن الإمام سهى في صلاته فإنها تصفق لينتبه الرجل الإمام، ولها أن تنبه بالتصفيح. لو قلع الباب وهي تصلي، أو ناداها زوجها، فإنها إذا ضربت على فخذها أو بكفها تنبه لذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: انتشر بين الناس في هذه الآونة أحاديث كثيرة وقصص حول الصحابة وما وقع من الخلاف بينهم، والذي نعرفه أن الخوض في هذا الأمر لا يصح، فهل هذا الأمر صحيح؟ وما نصيحتكم لأولئك؟ لا يتعمد إثارة ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبثه بين الناس إلا من له أهداف شريرة ومقاصد خبيثة، يريد أن يزعزع الثقة بصحابة رسول الله ويرد على نبي الله صلى الله عليه وسلم مقالته: هل أنتم تاركوا لي أصحابي، أو كلمة نحوها، إنما تاركوا يقصد بها الصديق. وما جاء عنه من الثناء على صحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلا يثير ويستثير هذه الأخبار إلا من كان عدوا للسنة وأهلها. وأما الأئمة المهديون والعلماء المنصفون الصالحون فإن مقالتهم تنطوي تحت قول: ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. فهذا هو الظن بهم رضوان الله عليهم. إلا أن بعض السفهاء في هذا الزمن بدأ يتحدث عن الصحابة والصحبة، وما أظن ذلك منه إلا لحقد في قلبه على ما عليه أهل الحق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: والدتي كبيرة في السن وتلبس جلباب للصلاة، لكنها لا تستر أقدامها، ومضى عليها أكثر من 10 سنوات وهي على هذه الحال، فما حكم صلاتها؟ الصلاة صحيحة، لا شك أنه ينبغي للمرأة حال صلاتها أن تستر كفيها وقدميها. وقد اختلف العلماء هل ظهور الكفين ظهور القدمين من المرأة أثناء الصلاة تبطل صلاتها، الصحيح أن الصلاة صحيحة، وإن كان ينبغي لها أن تعتني بستر هذه الأطراف. أحسن الله إليكم. سوف نعود بإذن الله تعالى إلى بقية أسئلة المستمعة أسماء من الرياض في حلقات قادمة. هذه رسالة بعثها المستمع سعد عيد الدوسري من محافظة الخبر من المنطقة الشرقية. هنا يقول: نصلي خلف إمام جزاه الله خيرا وفي صلاة العشاء يحضر بعد الأذان مباشرة ويحدثنا حتى تقام الصلاة، وعندما تغير الإمام خلفه إمام آخر يحدثنا بعد الصلاة مباشرة مدة 5 دقائق، أيهما يعتبر عمله أفضل؟ أحسن الله إليك. لا شك أن الإمام السابق أقرب إلى الصواب من الإمام اللاحق، فالإمام السابق أخذ بما كان عليه الناس في هذه البلاد كبار علمائها أن دروسهم الوعظية في المغرب تكون قبل الصلاة، لأن الناس قبل الصلاة نفوسهم مطمئنة إلى البقاء في المسجد يرون إقامتها، وأما إذا سلم الإمام فيخرج الكثير ويدعون الموعظة، فالأولى البقاء على ما كان عليه الناس، لا سيما الموعظة قبل صلاة العشاء تكون أطول، ويستطيع أن يسترسل الواعظ ليبين ما يكون غامضا من ما قرأ، وفي هذا وذاك إن شاء الله خير كثير، إلا أن المتبادر أن الخير في المقدم أكثر من الخير في المتأخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: يقف بعض المصلين هداهم الله بنصف قدمه على السجادة، وربما يعتبر ذلك من التواضع لله سبحانه وتعالى، لكن نصف قدمه على سجادة الصف الذي خلفه، وقد حدث أن أحدهم يلبس جوربا منتنا فيطبع على موضع سجود من خلفه. أما نحن في مسجدنا فقد حللنا هذه الحالة برسم خط بعرض قدم واحد من أسفل السجادة مكان الوقوف، فانتظم الصف تماما. هل عملنا صحيح؟ وما هي نصيحتكم لمن يقف بنصف قدمه على السجادة؟ الذي ينبغي أن يعتني به المصلون هو تسوية الصف وعدم خروج تعرجات فيه، بحيث يكون الصف صفا مستقيما لا تنافر بين المواقف، وما فعلتم لا حرج فيه، لأنه مما يعين على استقامة الصف، كما أن الفرشة الانفرادية التي تمد أعانت المصلين على التساوي في الصف، فقد يكون بعضهم ضعيف البصر ولا يرى أقداما من بجانبه، فيستعمل حاسة القدم، إحساس القدم يفيده، المهم أن يحصل التعاون على إقامة الصف، فإذا تحقق ذلك ففيه الخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عادل أحمد، مصري مقيم بالمملكة. أخونا يقول: أنا شاب مصري أعمل بالسعودية، تقدمت لخطبة إحدى النساء وطلبوا مني أن أقوم بحلق لحيتي مقابل إتمام هذا الزواج، هل علي إثم إذا فعلت ذلك، علما بأن هذا الطلب جاء بعد إتمام الخطبة؟ أرجو إرشادي إلى الحل الصحيح. حسن الله إليك. لا يتوقع أن تحصل بركة في زواج من شروطه مخالفة السنة، لا أرى لك أن تستجيب بأي حال من الأحوال. متى كانت المعصية مهرا؟ لا أشك أن هؤلاء لهم مقاصد، يريدون تلافي ما يخشونه، ولكن التوكل على الله وإحسان الثقة به جل وعلا أمر هام بالنسبة للمؤمن. أما أنت فإذا صمموا على هذا الطلب فاترك ذلك لله وثق بأن الله سيعوضك خيرا منهم. أحسن الله إليكم. يقول: منذ أن بلغت إلى أن وصل عمري 22 عاما كنت متهاون في الصلاة ولم أؤدها، الآن هداني الله والحمد لله وأصبحت ملتزما بما أمر الله تعالى به ومحافظا على الصلاة بتمامها ولله الحمد، وأقوم بطلب العلم، أرجو توجيهي لما مضى من حياتي، ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. أكثر من نوافل الطاعات، ولا أرى لك قضاء ما ترك، فإن في المسألة خلافا كبيرا بين أهل العلم، هل تقضى الصلاة المتروكة عمدا؟ الصحيح أن الصلاة المتروكة عمدا لا يكفرها أن تقضى، بل إن من ترك صلاة متعمدا إلى أن يخرج وقتها وهو مصمم على هذه العمدية محبط لأعماله كلها. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي غيره من طرق صحيحة: من ترك صلاة. فهنيئا للمحافظين على الصلوات، ويا أسف ويا أسى للمضيعين لها، ومع ذلك فإن التوبة تمحو ما سبق من الذنب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عادل أحمد يقول: كيف أقوم بحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة؟ حفظ ما يراد حفظه من الكلام النافع الذي أعظمه كلام الله جل وعلا، ثم يتلوه بالعظم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى نية صادقة وعزيمة قوية وتكرار متواصل مع اختيار الأوقات التي يكون المرء فيها أقل فراء، أقل انشغالا وأكثر شعورا بالرغبة. فإذا اجتمعت هذه الأمور ومنح الله جل وعلا العبد ذاكرة حية طرية قوية، أدرك خيرا كثيرا بإذن الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم.